الجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوا ولا يشركوا. قال: ما ثم؟ قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. ما أوصلوا إلى الوالدين فإن الله عز وجل فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان للوالدين كقوله: أن اشكر لي ولوالديك، وكقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ثم قال: واليتامى، وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله عز وجل بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ثم قال: والمساكين هم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في صورة براءة. وقوله: الجار ذي القربى والجار الجنوب، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روي عن عكرمة مجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزير بن أسلم وقتل بن حيان وقتادة. وقال إسحاق عن نوف البكالي في قوله: والجار ذي القربى يعني المسلم، والجار الجنوب يعني اليهودية والنصرانية، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي بن مسعود: والجار ذي القربى يعني المرأة. وقال مجاهد أيضا في قوله: والجار الجنوب يعني الرفيق في السفر. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، فنذكر منها ما تيسر والله المستعان. الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمد يحدث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما سأل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نخرجه في الصحيح من حديث عمر محمد بن زيد عبد الله بن عمر به. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى أبو داود والترمذي ونحوه من حديث سفيان بن عيينة عن بشير أبي إسماعيل. زاد الترمذي وداود بن شابور كلاهما عن مجاهد به. ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عنه قال: قال أحمد أيضا: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا حيث قال: أخبرنا شريح بن شريك أنه سمع عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح به، وقال: حديث حسن غريب. من الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي عن عباية بن رفاعة عن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشفع الرجل دون جاره. تفرد به أحمد. من الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال: حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نساء أيسر عليه من يزني امرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله عز وجل ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تفرد به أحمد له شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن حفصة عن أبي العالية عن رجل من الأنصار أنه قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري: ولقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي

فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان. ورواه هو ومسلم أيضا من حديث الأعمش به، وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو مقطوع به عنه. ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري وقال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه أنه قال طيب عن أبي قال وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني الظفر فجلس على الصخرة التي في بني الظفر يوم معه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ حتى أتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة من كل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنبه إيدي لحياه وجنباه وإلا ضرب اضطرب حتى اضطرب لحياه وجنباه، فقال: يا رب هذا شهدت على من أنا بين أظهرهم، هذا شهدت على من أنا بين أظهرهم، فكيف بمن لم أره. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله الزهري قال حدثنا سفيان عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حرب عن أبيه وهو عن أبيه عن عبد الله بن مسعود هو ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهد عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، كنت عليهم شهيدا. طيب هنا تأولها: شهيد عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال: أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رجل من الأنصار عن منال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا يعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية، فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم يقول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإنه آثر وفي انقطاع، فإن فيه رجلا مبهما لم يسمى وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه، وقد قابله القرطبي فقال بعد إراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس، وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارض، فإنه يحتمل أن يخص نبينا صلى الله عليه وسلم ما يعرض عليه كل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء أو يوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وقوله تعالى: ودوا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، الآية. وقوله: ولا يكتمون الله حديثا، إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوا ولا يكتمون منه شيئا. وقال ابن جرير حدثنا حاكم قال حدثنا عمرو مطرف عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عفوا سمعت الله عز وجل يقول يعني إخبارنا المشركين يوم القيامة: إنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. وقال ابن عباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد. فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن منهار بن عمرو عن سعيد بن جبير أنه قال:

ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا ابو جعفر عن عطاء بن سائب عن عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر واخذت الخمر منا وحضرت الصلاه فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هكذا روى ابن أبي حاتم وكذا روى الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن الدشتكي وقال حسن صحيح وقد روى ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن أبي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه كان هو عبد الرحمن ورجل آخر شارب الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقال قل يا أيها الكافرون فخلص فيها فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري به رواه ابن جرير أيضا عن ابن حميد هكذا عن حميد عن جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال كان علي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا فأتاهم بخمر فشربوا منها وذلك قبل أن يحرم الخمر فحضرت الصلاة فقدموا عليا فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون فلم يقرأها كما ينبغي فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشربا فدعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فقال العوفي عن ابن عباس في الآية إن رجالا كانوا يأتونهم سكارى قبل أن يحرم الخمر فقال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية رواه ابن جرير قال وكذا قال أبو رزين ومجاهد وقال عبد الرزاق عن عمرو عن قتادة كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلاة ثم نوسخ بتحريم الخمر وقال الضحاك في الآية لم يعني بها سكر الخمر وإن معنى بها سكر النوم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال ابن جرير وصابوا لأن المراد سكر الشراب قال ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك حكم المنون وإنما خوطب بالنهي الثامل الذي يفهم التكليف وهذا حاصل ما قاله فذكره غير واحد من الأصوليين وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف قد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما والله أعلم وعلى هذا فيكون كقوله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهو الأمر لهم بالتهوب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك وقوله حتى تعلموا ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد السكران أن الذي لا يدري ما يقول فإن أنه الذي لا يدري ما يقول فإن المخمور فيه تقليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها وقد قال الإمام أحمد وحدثنا عبد الصمد حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم فرواه هو النسائي من حديث أيوب به وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه